شهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءت هم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كيف كان عاقبة المفسدين